وهناك من هو يعلم وهناك من هو لا عمل له ولا الإسلام إحياء الجمعة الكاملة صلى الله على رحمة رضيك الله وتلاوة القرآن والصلوات والجمعات وحضور حضور خطبة الجمعة وغيرها كل ذلك حتى نفوز عند رضا الله. لذلك أود أن أحدثكم عن سبب آفات اللسان كثرت في هذه الأيام، وآفات اللسان أمراض اللسان كما قال الإمام ابن القيم وغيره كثيرة لا حصر لها، لكن كثير من العلماء جمع آفات اللسان أمراض اللسان بحصر لها يعني يزيد على 20 آفة أو أكثر أو أقل على خلاف عند العلماء. آفة الكذب والغيبة والنميمة والغناء والخوض بالباطل واللهو واللعب وغيرها من الأمراض التي استوطنت الإنسان وأصبح الناس كما يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا يأتي لأولي الألباب أصحاب العقول السليمة المستنيرة. ومن هم أصحاب العقول السليمة المستنيرة؟ الذين يحرصون على هذه العبادات خاصة الجمعة، الذين يحفظون لسانهم. لذلك يقول سهل المساعد للساعدين في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من يضمن لي مشكلة اليمن في اللسان سايب والعين سايبة والود سايبة والجيب سايبة والرجل جوارح سايبة، تقول اللي انت عايزه في حق وفي عرض اللي انت عايزه وفي أي وقت في الليل أو النهار الوقت اللي انت عايزه، تسمع اللي انت عايزه وتبص اللي انت عايزه وتاخد اللي انت عايزه وتشرب اللي انت عايزه وسبحان الله وكأن الكون ليس له إله وكأنه له إله لا قانون للكون ولا نظام للكون. يا إخوة، الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون خلق الكون لحكمة لعزة لعزة أمور هو قالها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا إلا للعباد. المصالح المزارع الأعمال كلها بدون تفصيل ما هي إلا سبب للرزق، لكن الله الفتاح العليم الكريم الرزاق بالقوة الأمين يعطي دون أن ينتظر إلى هذه الأسباب. الله يعطي ويطعم الجائع والشبعان الغني والفقير المؤمن والكافر الذكر والأنثى، من يعمل ومن لا يعمل، من يعمل ومن لا يعمل. لكن هناك ملحوظ للعاملين بأن العمل عبادة أصلا، ليس الغرض من العمل تحصيل المال فقط، وإن كان ربنا قال: أنفقوا في أماكنها وكلوا من رزقه وإليه تحشرون. قل هل يستوي الذين يعملون والذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العمل عباده نعم ان كان للعباده، العمل طاعه ان كان للطاعه، لكن الرزق لا علاقه له بالعمل اصلا. كم من ضليل لا يعمل وكم من فقير محتاج يعمل صلاه 24 ساعه. للاسف الشديد الكون له قانون، الكون له نظام، الكون له إله. كيف تتعرض؟ كيف تفقد؟ كيف ترقى؟ كيف تكون؟ هذا هو التنازل. الإفطار مصيبة من مصائب الإنسان، مصيبة دي وكل مصريات على 1894 في إحدى المحاضرات لأحد العلماء الكبار رحمه الله قال: كنت في زيارة الشيخ بيروت طول السبوع، في دار السبوع بتاخذ يعرض الناس عشان اللي يسمع يبقى كويس ما يرجعش تاني للمصايب اللي كان فيها. لا يسرق ولا يشرب مخدرات ولا يتاجر فيها ولا يجيب سلاح ولا يسرق ولا يقتل ولا يغش ولا يسرق بيت ولا يستورد. طب اصلاح يعني. يقول فذهبت في يوم الجمعه لموعظه الناس بعد صلاه العصر، فجمعوا لي عدد من المساجين ما بين ال 500 الى 1000 عدد كبير. وبعد ان قررت بالموعظتين قالوا في بقى الزنازين الفرديه محتاجه الناس اللي مستنيه استعداد والناس اللي مستنيه وجميل واصحاب المصائب الكبيره الجرائم الجنائيه الكبيره محتاجه بقى كل واحد في زنزانه فرديه توعد الناس. قلت بدات للزنازين الفرديه لموعظتها واذا بي ارى في حد افتراضي شاب عنده 25 سنه تقريبا بين 23 و 25 يقرا القران على وجهه نور. فتحدثت سالت بالظبط المرافق لي خمسين من هذا الشاب؟ قال هذا الشاب شاب صالح يكتب كذلك ويزكي على الله احد، لكن بسبب لسان الناس قد زوجته بعد زواج 3 أشهر وهو منتظر تنفيذ القصاص فيه. فقلت كيف؟ فأخذني إلى مكتبه بسبب لسان. كثير أولاد كثير من الشغل بسبب لسان واحد مسؤول أو زميل فاسد. كثير أوي في حضرنا المشروع ده أربع سبحان الله مشاكل مدنية أربع مشاكل عائلية بسبب اللسان. كم خطوبة فشلت وزواج حرم بعض الطلاق بسبب اللسان. كم قرضة تجارية باطت بسبب اللسان. كم طلاقة اتباطت وانتهت وكذا بسبب اللسان. لذلك سيدنا أبو بكر الصديق كان بيمسك لسانه ويقول يلتالي يلتالي اسكت تندم من قبل ان تندم. اسكت تندم من قبل ان تندم، لان الله تبارك وتعالى بيجي يوم القيامه يهدم على اللسان يهدم على اللسان. نختم على أكوابهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون بما كانوا يتحركون بما كانوا يقولون يفعلون. الفرد بيتكلم الجيش بيتكلم وقالوا الجنوبي لمن بجنودهم لما تكذب علينا؟ قالوا أنطقنا الله. العين تتكلم الودن تتكلم الجنة تتكلم الرجة تتكلم الوضع يتكلم. لذلك سمي يوم الفضيحة يوم التنازل يوم الطاقة يوم التلاق مصيبة فيها أكثر من 65 بيت في الأسماء والقياس. شعر يوم وإحنا بنفتح الولد بتاع الشاب من السن شاب صالح خطب واحدة صالحة من جيل صالح. الجيران بتاع البيت كان نبتهم ياخدوا البنت لابنهم والوجه مالك وحش اهل المكان ده. فبعد ما اتجوزت قالوا والله ما خلاها تتهنى ولا تزعل مع ابوها. وكتير من الناس بيعملوا كده. واحد ناجح في شغله ازاي اخليه يخسر؟ ازاي اخليه يكسب؟ ازاي يكسب؟ ازاي يفلس؟ في شياطين من شياطين الانس اشد من شياطين الانس بيعملوا كده. سبحان الله يجي الكلام يحضر كلام يألف كلام يقول كلام فالشجاني. الجيران كانوا ثلاثة أسوأ شباب الشعب اتفقوا انهم يخلوا البنت تتطلق. راحوا الجوزة عرفوا عليه واطلعوا عليه وبعدين في يوم من الأيام كان عنده عربية بتتبع عربية لونها أبيض. فقابلوه في يوم واحد منهم قال له الله مبروك العربية الحمراء. قال له حاضر دي انت مش بس العربية؟ قال له لا. قال له العربية الحمراء اللي كانت واقفة قدام بيتك الساعة 10 الصبح ونزلت واحدة ست لابسة كده وقفت ولبس النهار ورجعت من العربية ورجعت على الطاقة مبروك العربية. لا لا ما بيجيش عربية رجع من الشغل لمراته وودي سن الساعة حد جاي من اهلي برضه لا مفيش لا ست بعدها ثلاث ايام واحد ثاني من الشباب الكافي بس قبل يا عم مش كل الاغراض العربية يا عم عربية كلها اسمها ايه؟ كيف؟ لما غيرت العربية قال لي لا احنا عربية قدام بيتك ونزلت واحدة من بيتك ورجلت نفس الطفل الثالث اختار لون ثالث للعربية لغاية ما قلب الشباب اتملى شك وزيت وطين واغراض وشعر يعمل ان شاء الله ما احنا اتفقنا بقى الميزان ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال في سورة الله ولقد خلقت فلان بالتوكيد وقد لم تخش عن فعل المرء برضه من التوكيد ولقد خلقنا الامثال ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان دولابي حظوة، حظوة يعني جارية من جوار الملك المقربين من الملك بنفسه الشرق في وضع زنا مع قاضي. رأى أحمد فقامت أن يبلغ الملك، قامت أن يبلغ الملك، يقول فماذا تصنع؟ ذهبت إلى الملك قبل أحمد وأحمد طبعا إحنا عندنا في الشرع أنت لو شفت مريضة زنا مثل لوحدك لو نطقت بها يقام عليك الحد. ده مجرد واحد يسمع مكلمة ولا نعلمه ولا واحد يقول له ينشر ينشر ايه زي قطع رسالة الآن لك رسالة الآن. سيدنا عمر بن الخطاب وهو نبي حديث حامد المؤمنين شاف فريق الدين القاضي فاز راح دخل المسجد قال له سيدنا علي قال له علي قال له قال له عايز اشكرك توكلني الحد على فلان وفلان. قال له ايه؟ قال له ورايتهما يبنيان. قال له معك ثلاثه هم غيرك لما المؤلف ما ياخذ باربعه سؤال عدد. قال له ومش الذي؟ قال له لو كلمتني يا عمر كنت ابلغ منها نقيم عليك انت الحد لازم يكون في اربعه شهور. قريتنا في نشر الكلام والاخبار عن الناس في اربعه شهور ابدا. فاحنا نشوف لانه عنده دين كان حافظ القران كما تقول كتب التاريخ ما كانش يتكلم على الشرع. المرأة الثانية أطلعت إلى الملك وأطلعت هدومها وصوتت وقالت له حقا وتحرك وعمل وسوت فغضب الملك غضبا لا بعد وكان لا يكتب بيده شيئا الا ان اراد ان يهدم العربيه حتى شاف بين فلوس. فالخادم شاف الملك يكتب بايده كتاب ورق ونادى على احد ونفذ وقالوا وصلها رئيس الشرطه فاعتقدوا جميعا انها عطاء وهديه فاتفقوا على انهم يعملوا خطه يلقوها بها ياخذوا الكتاب ده احمد ويورطوه مشكله قعدوا يتكلموا مع بعض احمد معاك تعالى اصالح بينا تعالى حل مشكلتنا انت اللي مهم انا رايح المهم. قال لكم لا احنا واحد تاني مختاره ابو جيجيس اللي كان يجري مع الرجال كده قال هو اللي هيودي الكتاب. ترتيب من مفاهيم الله ترتيب الله سبحانه وتعالى. احمد قعد يحل المشكله وابو جيجيس ادخل الكتاب وطلع على رئيس الشرطه قطع على قلبه زي الكتاب ده ويرفع قلبه على الثاني. الملك بص لها بعد صلاة العشاء كان مجلس حدث ما هو كاتب في الجواب وقال راس خالد وليس الراس احمد ابن طلول. فنادى على احمد في الجواب اللي بتقوله فحكى له قصه خشي الجاريه الثانيه ان يكون الملك قد اكتشف امره وسوف يقطع رقبتها بعد قطع رقبته القاضي الذي وضع معها. فذهبت الى الملك تعترف وتعتذر وان احمد بريء. فقام الملك وقال والله ما ارسلت الكتاب الا بقدر رغبتك والله حماك وحفظك لا بارده لك الا ان ترث الملك من بعدي. وورث احمد بن ملك مصر بعد قدوم لعبته. لكن الكتاب مشكله كبيره يعني طوالب الاسبوع كنت مريضا بهذه فتره طويله في فتره المرض لا يحدث الناس لا تنتهي خلافات لا تنتهي بسبب اللسان مشاكل ترتيب البيت واعداد مشاكل لسان الناس مصيبه. يا لساني قل خيرا تغنم او اسكت تندم من قبل ان تندم. اللسان ما يحتاج الى طول سجن الا لسان. هذه الايام الاستهتار باعراض الناس التطريف في حقوق الناس انفلات اللسان بلا قرار وبلا ضرب وبلا حد يؤدي الى مصائب لا حصر لها هذه الايام. مع ان سيد الكلام محمد صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ ابن جبل لما قال له أهم أخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يحب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فلان جاء فلان راى فلان جاء فلان ولد فلان عمل. لذلك نسأل الله أن يفعل يتوب علينا وان يردنا الى دينه رب جميعا فاستغفروه انه كان غفورا.